أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يأكل المضحي من أضحيته؟ الجواب: السنة أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وبالله التوفيق.